بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اليوم إن شاء الله مع آخر باب من أبواب الأصول في الشاطبية والدرة، وهو باب ياءات الزوائد. ياءات الزوائد هي الياءات المتطرفة الزائدة في التلاوة على رسم المصحف. قال الشاطبي رحمه الله: ودونك ياءات تسمى زوائدا، لأن كن عن خط المصاحف معزل. طيب ايه الفرق؟ ممكن واحد يسأل يقول ايه الفرق بين ياءات الزوائد وياءات الإضافة في الباب الذي سبق؟ ياءات الزوائد بتكون في الأسماء والأفعال فقط، يعني مثل الداعي أو الداع أو يأتي ويأت، إنما ياءات الإضافة بتكون في الأسماء والأفعال والحروف كما تقدم. أيضا الزوائد بتكون محذوفة في المصاحف، لكن بعض القراء كما سنأخذ بإيه بيضيفها، لكن الأصل أنها ليست إيه مرسومة. أما ياءات الإضافة بتكون أصلا إيه مكتوبة، فمنهم من يفتحها ومنهم من إيه يسكنه. أيضا ياءات الزوائد الخلاف دائر بين الحذف والإثبات، يأت ويأتي. أما ياءات الإضافة الخلاف فيها بين الفتح والإسكان. كذلك من الفروق أن ياءات الزوائد قد تكون زائدة مثل نذر. نذر أصلها نذري، فكيف كان عذابي ونذر، تجدها من غير ياء. ماشي. هناك من يرقق الراء يقول ان فيها ياء ايه، فنذر ونذري هذه الياء زائده. اما يسري اصليه، والليل اذا يسري، وان كانت مرسومه في المصحف بايه من غير. وهذه من الكلمات التي الراء فيها دائره في الخلاف بين الترقيق والتفخيم. اما ياءات الاضافه لا تكون الا زائده، لان ضمير. نسيت والله، استغفر الله. استغفر الله. هذه هي الفروق بين ياءات الإضافة وياءات الزوائد. أما القاعدة العامة في ياءات الزوائد كما سنأخذ الآن، أن ابن كثير ويعقوب يثبتا الياءات في الحالين. يعني في الحالين؟ وقفا ووصلا. أما نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو جعفر يثبتون في الوصل فقط، وهشام له الخلف قد يثبت في الحالين أو يحذف فيهم في أو يحذف فيهم. عندنا خلف العاشر يسقطها في الحالين. ما الدليل على هذا الكلام الذي ذكرناه؟ قال: وتثبت في الحالين ضرا لوامعا، يعني ابن كثير وهشام، بخلف وأولى النمل حمزة. يبدأ هنا بقى يذكر من لهم الخلاف يعني. وفي الوصل حماد شكور، حماد نعم شكور إمامه وجملتها ستون واثنان فعقل. أما من الضرة وتثبت في الحالين لا يتقي يوسف حز كروس الآي والحبر موصل. ملحوظة، القاعدة المذكورة للقراء قد يشذ القارئ عن أصل في بعض المواضع، يعني نحن نذكر هذا على العموم، لكن هناك بعض الخلافات، وإلا كان خلص الأمر في بيتين أو ثلاثة، لكن الأبيات كثيرة كما ترى، فهناك استثناءات من القاعدة. مثال حمزة يثبت في الوصل دون الوقف إلا مواضع، الأولى بصورة النمل فإنها تثبت له وصلا ووقفا لقوله وأولى النمل حمزة كمل. تعال بقى الآن نأخذ الياءات المختلف فيها بين القراء، لكن ما ذكرناه كأنه الأغلب، كأنه الإيه الأغلب. ما رأيك أن نقرأ الأبيات أم كما تعودنا القاعدة ثم ندلل؟ نعم، القاعدة أولا أهل سما ويعقوب وأبو جعفر، يعني معانا ثلاثة من الشاطبية واثنان من الدرة، يثبتون فين؟ في هذه المواضع إذا يسر، مهطعين إلى الداعي، يعني إذا يسري مهطعين إلى الداعي، ومن آياته الجواري المنادي من مكان، يوم ينادي المنادي من مكان عسى أن يهديني أن يؤتيني خير، على أن تعلمني مما، لأن أخرتني ألا تتبعني. سمعوا من اللي سكت؟ ويعقوب أبو جعفر. عايزين الأدلة. من الشاطبية قال فيسر إلى الداعي، طبعا هو بعد ما قال جملته 60 واثنان، يعني 62 ايه موضع، هيبدأ يذكر الخلاف للقراء عما ذكره من القاعدة العامة. قال فيسري إلى الداعي الجواري المنادي يهديني يؤتيني مع أن تعلمني ولا ولا وأخرتني الإسرى وتتبعني، كل الألفاظ اللي ذكرناها في مواضعها مين؟ سما. طيب هو الوقت قال فيسري وذكر المواضع مواضع وأخرتني واليسر، قال سماء. ما هو الحكم يعني؟ ما هو الحكم؟ الآن ذكر الكلمات، ذكر القراء، أين الحكم؟ يعني بالحذف أم بالإثبات؟ نقوم نرجع ورا نلاقي بيقول إيه؟ وتثبت. يبقى هو أنا لو كان أراد غير الإثبات كان إيه؟ كان ذكر. قال وفي الكهف نبغي. طب جبنا يعقوب ابو جعفر ازاي بقى؟ ما انا هجيب ده دليل سما، دليل ابو جعفر بقى، و ان هناك في الدره لم يذكر فوافق اصلهما، يعني يعقوب وافق ابو عمرو وابو جعفر وافق مين؟ نافع. طبعا حمزة ولا هنا ولا هنا، وحمزة كده ولا هنا ولا هنا، خلاف موش هيذكر لا هنا ولا هنا. حلو. طيب قال وفي الكهف نبغي يأتي في هود رفلة، يعني الكسائي معهم فين؟ في موضع ذلك ما كنا نبغي، وأيضا في هود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا للصفحة قبل الأخير، بدليل في الكهف نبغي يأتي في هود إيه رفلة معطوف عليهم. وبعدين لو لم يذكر سما كنا ظننا أن الكسائي انفرد والباقون الفاق، ذكر معهم إيه؟ مع الكسائي سما. طيب واو الفاصلة ننتقل إلى حمزة وورش وأبو عمرو والبزي من الشاطبية، معهم يعقوب وأبو جعفر من الضرة، يثبتون في قوله تعالى ربنا وتقبل دعائي فين؟ في إبراهيم. من أين جئنا بها؟ قال ودعائي في جنى حلو هديه. وصلت ولا ايه؟ لا لحد هنا. طيب اما يعقوب ابو جعفر ايضا ايه؟ ايضا ايه؟ يتبعون نعم يوافقون اصلهما. كذلك ابن كثير وابو عمرو قلون، معهم ايضا ابو جعفر ويعقوب، في يثبتون اتبعوني اهدكم وان تراني أنا أقل منك مالا وولدا. قال وفي اتبعوني أهدكم حقه بلى. كذلك يعقوب أبو جعفر الموافق. معنا أيضا سما وحمزة، معهم أيضا أبو جعفر ويعقوب، أتمدونني بمال في النمل، في قوله وإن ترني عنهم تمدونني سما فريقا. وأيضا أبو جعفر ويعقوب الموافقة مع نوارش وأبو عمرو والبزي وأبو جعفر ويعقوب يوم يدعو الداعي في لقوله ويدعو الداعي هاك جنا حلا. كذلك ابن كثير وورش يثبتون جابوا الصخر بالوادي. ماشي كده هنطلع يعقوب. خرجنا مين؟ خرجنا قالون، خرجنا لان احنا عندنا كان نافع اهل سماء، اصلا كان نافع اهل سماء وابو عمرو، يبقى هنا بقي ابن كثير وورش من الاول لقوله وفي الفجر بالوادي دنا جرى، يعني لان احنا من اول ما اشتغلنا وتجد اهل سماء ايه الاثبات في كل هذه الكلمات يدخل مع بعض القراء وايه ويخرج. وفي الوقف بالوجهين وافق كل. وعلى هذا يعني ما ذكرناه ستجد من يسمعني أو من يجلس أمامي أنا أستطيع إكمال كأنها أصبحت كلمات فرشية، يعني القاعدة ذكرنا في البداية ثم استثناءات. تجد الأبات الآن ما هي إلا كلمات ويقرأها فلان وفلان، كلمات يقرأ فلان وفلان. فإن شاء الله حتى يعني نضيق الوقت يعني تكمل أنت المتن يعني إن شاء الله بهذه الطريقة.